بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة محمد بن علي بن محمد البعلي الحنبلي في كتابه المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى: فصل. إذا تقرر ذلك فقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة. نعم، إذا تقرر ذلك، ما المراد به؟ إذا تقرر ذلك أن مشابهتهم محرمة، وأن هذه المشابهة تورث عللا وأدواء، أن المشابهة في الظاهر تورث مشابهة في الباطن وتناسبا وتشاكلا فيه، كما أن المباينة في الظاهر توجب مباينة في الباطن، وما إلى ذلك من المعاني التي ذكرها من اتباع هذه الأمة سنن من كان قبلها، وأن هذا أمر واقع في الأمة، وقد وقع في الزي واللباس، كما وقع أيضا في العقائد وفي الأعمال، ووقع في الأعياد، ووقع لهذه الأمة في كثير من الأمور التي تابعت فيها اليهود والنصارى، وأن هذا الأمر مع أنه واقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، إلا أنه ينبغي مدافعته وعدم الرضا به. فيقول فصل: إذا تقرر ذلك فقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، سواء كان عاما في جميع أنواع المخالفات أو خاصا ببعضها، وسواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب. أما الكتاب فقوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، إلى أن قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. نعم، يعني هنا في الآية الأولى نهى عن مشابهتهم في الغفلة وقسوة القلب والإعراض بسبب طول المدة وتباعد الزمان، وفي الآية الأخرى أمره باتباع الشريعة ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون من اليهود والنصارى وغيرهم من طوائف الضلال. فليس ثمة إلا اتباع الشريعة أو اتباع الأهواء، أهواء النفس أو أهواء الذين لا يعلمون ممن يملون عليه الآراء والاقتراحات، وهي دائرة في هذا المعنى. فأخبر أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا، وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغيا من بعضهم على بعض، ثم جعل محمدا صلى الله عليه وسلم على شريعة وأمره باتباعها، ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون، فدخل فيهم كل من خالف شريعته، وأهواؤهم هو ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل. ومن هذا قوله: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إلى أن قال: ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. والضمير والله أعلم يعود إلى من تقدم ذكره، وهم الأحزاب الذين ينكرون بعضه، فدخل كل من أنكر شيئا من القرآن من يهودي ونصراني وغيرهما. هو هذا، يعني من كل الطوائف الذين يكفرون بهذا الوحي أو يكفرون ببعضه أو ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، من كل طائفة من أهل الأديان والملل من يهود ونصارى ومن المشركين بأنواعهم. فهؤلاء كلهم قد نهينا عن اتباع أهوائهم وعن مشابهتهم، وذلك في كل شأن من شؤونهم، بدءا من أمور القلب وقضايا الاعتقاد، وانتهاءا بأمور الزي واللباس. فكل ذلك نحن منهيون عن مشابهتهم، وليس ثمة إلا اتباع الشرع والوحي المنزل أو اتباع هذه الأهواء. وما يحصل المخالفة إلا بسبب الجهل بما أنزل الله عز وجل، أو بسبب فساد القصد، أو بسبب فساد القصد. فإما أن يكون الإنسان عالما فيخالف لفساد قصده ولغلبة هواه أو غير ذلك من المعاني، وإما أن يكون الإنسان جاهلا فيضل عن الحق كما سبق في الليلة الماضية. وأما الخلاف الواقع بين أهل الحق فإن ذلك يكون لسببين اثنين لا ثالث لهما. الخلاف الواقع بين أهل الحق بين أهل السنة فإن ذلك لا يكون إلا بسبب الجهل أو بسبب البغي والعدوان والظلم، نعم، وإلا فإنما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى والحق والبينات لا يوجب اختلافا وتفرقا، وإنما يخالف من يخالف بسبب جهله أن هذه الأمور التي وقع فيها الاختلاف بين المنتسبين للسنة أنها توجب تفرقا ومنابذة لجهله، فهو يجعل من القضايا التي لا توجب ذلك يجعل ذلك موجبا له، وإما بسبب البغي والظلم لغلبة الأهواء واقترانها بالآراء فتضخم هذه القضايا التي يختلف فيها المنتسبون إلى السنة وتجعل قضايا كبيرة توجب منابذة ومخالفة وتفرقا بسبب العدوان والظلم والبغي بسبب الأهواء التي خالطت آراء الناس. وهذه قضية مهمة، من تأملها بصره الله عز وجل بكثير من هذه الأمور الواقعة بين المنتسبين للسنة. نعم. ومن ذلك قوله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت أهواءهم، يعني أنه سمى ذلك أهواء، فكل ما خالف الشرع فهو هوى. ومن الملاحظ هنا أنه قيد ذلك وغياه بغاية: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الرضا لا يمكن أن يتحقق لهذه الأمة من قبل اليهود والنصارى إلا بأن يتحولوا إلى يهود ونصارى، وإذا تحولوا إلى نصارى عاداهم اليهود، وإذا تحولوا إلى يهود عاداهم النصارى، فلا مخرج. فلن يحصل الرضا إلا باتباع دين هؤلاء وأن نتحول إلى باطلهم. وأما القتال فقد غياه الله عز وجل بغاية، فقال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لن يتوقف القتال إلا بارتدادكم عن الدين، تقدم لهم نواقض الإسلام، تتنازلوا عن الدين وعن أصول الدين وكلياته، فإذا قدمتم هذه النواقض وحصلت لكم الردة توقفوا عن القتال وسالموكم إن سالموكم. فانظر إلى هذه الآيات واجمع بينها، يتبين لك منها هذا المعنى. الرضا لن يحصل ولو بالردة إلا باتباع اليهودية أو النصرانية، وأما القتال فقد يرفع ويتوقف إذا حصلت منكم الردة. الردة، وليس معنى الردة أنه يقول أنه كافر وأنه مرتد عن الدين ومتراجع ومتخلي عنه، لا لا، ما يحتاج هذا. يمكن أن يقدم بعض النواقض ويتوقفون عنه ويكفون عنه، وإن لم يعلنها ردة، وإن تأول بعض التأويلات الفاسدة، واضح الفرق؟ نعم. فقال في الخبر حتى تتبع ملتهم، وفي النهي ولئن اتبعت أهواءهم، لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقا، والزجر قد وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير. يعني في الخبر هو يخبره أن هذا الرضا لن يحصل إلا باتباع الملة، وفي باب التكليف والأمر والنهي خاطبه متوعدا له، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الحق ما لك من الله من ولي ولا نصير. فهذا خطاب فيه وعيد، فهو في معنى الأمر والنهي، ينهاه عن اتباع الملة بعد أن أخبره أنهم لن يرضوا عنه إلا باتباع دينهم. ومتابعتهم في بعض ما هم عليه نوع متابعة لهم فيما يهوونه أو مظنة له، وكذا قوله ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، إلى قوله ولئن اتبعت أهواءهم، إلى قوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. قال غير واحد لئلا يحتج اليهود عليكم بأنكم وافقتموهم في القبلة فيوشك أن يوافقونا في الملة، فقطع الله هذه الحجة بأن قال خالفوهم في القبلة، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا. يعني يقول قائل نحن قبلتنا واحدة، يعني لو كانت القبلة إلى الآن إلى بيت المقدس، فانظر إلى ما سيقوله العلمانيون، نحن أصحاب قبلة واحدة. الآن هم يقولون، ومن يدعون إلى تقريب الأديان، يقولون نحن اليهود والنصارى نؤمن بالله وتجمعنا الرابطة الإيمانية، ونحن أصحاب ديانات سماوية. طبعا أدخلوا معها الآن البوذية وكل أقلف مشرك، فرعون مع قارون مع هامان، فبنوا لهم المعابد. وعلى كل حال أقول لو كانت القبلة واحدة لرأيت هؤلاء من المنحرفين من المنتسبين إلى الملة يلهجون بذلك ولا يفتؤون من ترديده في الصحف وفي كل مناسبة أن القبلة واحدة، فلماذا هذا التفرق والاختلاف والحرب والعداوات ونحن قبلتنا واحدة، نتجه إلى قبلة واحدة ونعبد ربا واحدا. وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهم اليهود والنصارى الذين افترقوا على أكثر من 70 فرقة، مع أنه قد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة، وقال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وكل ما في الكتاب من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة. ما انتهى الوقت؟ طيب، لأن هذا مقطع جديد. أحد عنده سؤال؟